أحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي بأحكامه شمل جميع مناحي حياة المسلم ورفع من مكانة المسلم، فالمسلم مكانته عالية لأنه مسلم. دل على ذلك القرآن والسنة، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء، أي ليس لنا أن نتصف بالصفات الذميمة، ومن هذه الصفات صفات الحيوانات. فالإسلام رفع من مكانة المسلم وميزه عن غيره من البشر، بل ميزه أيضا عن الحيوانات، فنهانا عن التشبه بالحيوان في صفاته، ومنها العود في الهدية. العود في الهدية من الأخلاق السيئة، من الأخلاق السيئة. فالإسلام ميز المسلم عن غيره بصفات، لأن المسلم مكانته عالية عند رب العالمين، فهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينطق بالشهادتين ويقر بهما ويعمل بما يترتب عليهما. فلا بد أن يتميز عن غيره، المسلم يتميز عن غيره من البشر. المسلم عقيدته تختلف عن عقيدة باقي البشر، فهو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. والمسلم أيضا يتميز، المسلم الصالح المستقيم يتميز عن أيضا غيره من الفساق وأصحاب المعاصي بسمته وبصفاته وبأخلاقه وآدابه وتمسكه بدين ربه. كذلك المسلم يتميز أيضا عن الحيوانات، فهناك صفات خاصة بالحيوانات لا يليق بالمسلم أن يتصف بها، ومنها الرجوع في الهدية كما في هذا الحديث. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان في شيء من صفاته، لذلك نهينا أثناء الصلاة عن بعض الحركات التي تشبه حركات الحيوانات. نهينا عن نقرة كنقرة الديك، يعني في الصلاة نقرة الديك تعرفونه، فالصلاة هكذا ركوع سجود، هذا منهي عنها. لماذا؟ لأنها تشبه نقرة الديك، وهكذا قعاء الكلب، وهكذا فيه نهي المسلم عن كثير من الصفات التي يتصف بها الحيوان. لماذا؟ حتى يتميز المسلم عن هذه الحيوانات، لأن مكانته عالية غالية عند رب العالمين. فنحمد الله عز وجل أننا من المسلمين، وينبغي لنا أن نتمسك بالإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق، ولا نتشبه بغيرنا. لذلك نهينا عن التشبه بغيرنا من الكفار وغيرهم، ونهينا عن التشبه بالفساق في صفاتهم، وهكذا أيضا نهينا عن التشبه بالحيوانات في صفاتهم.